مقال بعنوان التظاهرات تبين ضرورة الضرب المحتل واحترام الدم العراقي. إن مما تحلى به المجاهدين الشجعان أنهم التزموا بثوابت إيمانية وقواعد إسلامية حقة وآداب فيها مراعاة تنفيذ الأوامر. فكان جمال العمل الجهادي يظهر في المجاهدين من جهتين: الأولى الالتزام الحقيقي وبكل جدية بالأمر الإلهي الذي لا يقبل الشك في قوله تعالى: أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. التوبة وقوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. التوبة فلم يكن بد من عدم التفريط بهذا الواجب العظيم وهو الجهاد الذي تكفلت به كل الشرائع السماوية لأحقية الدفاع عن النفس فضلا عن تأكيد ديننا بآيات وأحاديث كثيرة عليه، فهو ذروة سلام الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الثانية عدم التخلي عن الحس الوطني مع العراقيين والتعامل مع ضرب المحتل بكل موضوعية التزاما بالفرض الديني الواجب المقدس من قوله قاتلوهم، وهو توجيه السلاح على الكافر حصرا والتزام ذلك على كل الأصعدة بشتى أنواع الأسلحة مع حضور دائم للحالة الأخوية للفرد العراقي حتى حصل الإطمئنان في قلوب كل العراقيين ومنهم النصارى وغيرهم من أقليات هذا البلد الذين تعايشوا فيه على مر الزمان كالأخوة المتآلفين لولا مكر المحتل وحيله وألاعيبه مما أدخل في قلوبهم الرعب وشككوهم بالمسلمين بأسماء حركات وتوجيهات مسيسة. ولهذا كان هناك لون جديد قد بانت من خلاله لهجة جديدة وسلاح معنوي ناصح منبه يسمى بالمظاهرات. فكانت الحل الأمثل في هذا الوقت أمام ظلم وبطش بني جلدتنا ووطننا وبين استخدام السلاح المحصول في المحتل دون المساس بأي عراقي، كما هو شأن الالتزام الإيماني بأسمى معاني الشرف وصحة المعتقد وسلامة المنهج على ما يسير عليه مجاهدون أبطال الجيش رجال الطريقة النقشبندية. فسلاحهم يقول للمحتل كلا ولكن بلهيب من النار ليس لها من دون الله كاشفة، ولسانهم يقول للباطل كلا نصحا لأبناء جلدتنا بالبعد عن الظلم وتنبيها لهم على أن الموقف بمكان من الخطورة وقد يتطور إلى ما لا تحمد عقباه عليهم، فيكون رفضا صريحا شعبيا عاما. ولهذا نحن نرى ضرورة العمل على توحيد الكلمة للوقوف صفا واحدا أمام ظلم المحتل وعملائه الذين ألزمتنا عهود الدين ومواثيق الشرف وقواعد الوطنية وروح العروبة والمشاعر المتأصلة بحب أبناء الوطن الواحد، وبعدم توجيه السلاح الناري عليهم لأن الجهاد مشروع لدفع الضرر لا لجلبه. ولقد كانت لقيادتنا الشرعية المتمثلة بالقيادة العليا للجهاد والتحرير والقوة الموالية لهذه القيادة جيش رجال طريقة النقشبندية السبق في بث هذه المفاهيم الوطنية والمعاني الجهادية الأخلاقية، فيوم أخذ السلاح يدوي ويضرب كانت سواعد جيش رجال الطريقة النقشبندية من أول السواعد التي خضبت شوارع بغداد والعراق بدماء أحفاد القردة والخنازير يوم أعلنها الشعب ثورة ضد المحتل وأعوانه، وازدادت وتيرة عملياتهم النوعية والبطولية ضد المحتل الأمريكي. وكان ما أرادوا فتحققت طموحاتهم الشعب وأخذ المحتل ينهار وبدأت تباشير الفتح تظهر على الأفق، وأخذ أزلام المحتل يلملمون أغراضهم مع ساداتهم لكي يرحلوا من بلدنا الأغر وتكون العزة جميعا لله ولرسوله وللمؤمنين بكل قيم الحرية والتحرر وعدم الخضوع لمنهج الكافر المحتل. والله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللأشراف من أهل هذا البلد. والخزي والعار للمحتل وأعوانه ومرتزقته. فيا أحبابنا وأخواننا نحثكم على المضي بكل جدية ناطقين بأعلى الصيحات بكلمة لا للمحتل ولا للطغيان، نعم للكرامة، ونحن معكم على هذا الطريق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.